الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام ولأبناء الأعزاء في سبيل الله وفيما يقرب لديه وفيما ينفع عباده إن شاء الله. فأسأله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والثبات عليه والنقاء لله ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتمسك بدينه والدعوة إلى سبيله والحذر من كل ما يخالف شرعه العظيم. إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر القائمين على الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهوده المباركة وأعمالهم الطيبة في صالح الشباب الإسلامي والمسلمين جميعا، وعلى ما قاموه من المؤتمر السادس للشباب الإسلامي، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ينفع به المسلمين وأن يزيدهم توفيقا وهدى، وأن يجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من دعاة هدى وأنصار الحق، وأن يتوفانا جميعا على دينه غير خزايا ولا مفتونين. ثم أقول أيها الأخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، أيها المستمعون من الرجال والنساء، إن الله عز وجل خلق الخلق لعباده وأرسل الرسل بأجل ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه إنما خلق السماوين الجن والإنس بأمر عظيم ولحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وذلك بالإيمان به وتعظيمه والإخلاص له في العمل وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبرت به رسله عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي خلق الناس لها لم يخلقه ربنا سبحانه عبثا ولا سدى. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام إنكار. المعنى: لم نخلقكم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق الإنسان والجن لأمر عظيم، خلق ليعبدوا الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، ليعرفوه بأسمائه وصفاته وليوحدوه ويطيعوا أمره ونهيه. لم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكسر بهم من قلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل هو القادر على كل شيء، والعزيز الذي لا يولد، والغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو ولي الحميد. ثم ارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم خاتمهم وامامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم. ارسلهم بامر عظيم ليدعو الناس الى ما خلقوا له، يدعو الناس الى الشيء الذي خلقوا له وهو توحيد الله وطاعته وعباده الله بالاخلاص في جميع العباده وتوجيه القلوب اليه والايمان به وبرسله وتصديق ما جاءوا به والخضوع لاوامره ونواهيه ومحبته لكل القلوب والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الاله الحق والمسرع لعباده، فعليه ان يؤمنوا به وعليهم ان يعبدوه وحده وعليهم ان ينيبوا اليه وعليهم ان يتبعوا رسله عليهم الصلاه والسلام. وهذه الامه المحمديه نصيبها من الرسل وحظها من الرسل فمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، وحظ هذه الامه ونصيب هذه الامه هو خاتم الانبياء وامامهم وهو افضلهم وهو سيد الجميع سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. فالواجب على هذه الامه ازال المسيئه النساء هربا وعجما، اغنياء وفقراء، ركاما ومحرومين، عليهم ان يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من انواع العباده. عليهم ان يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فانه سبحانه مستحق ان يعبد كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. ولقد قال اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في ايات كثيره. وعليهم ان يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم الرسول الكريم محمد عليه الصلاه والسلام، ان يتبعوه وان يقادونه وان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتورطوا. عليهم ان يتناصحوا وان يعتصموا بحبل الله ودينه وان يتمسكوا به وان يتواصوا بذلك وان لا يتورطوا، وبذلك ينصرهم على عدوهم ويرفع شانهم ويجيب دعاءهم ويحفظ عدوهم ويجعل لهم السلطه في الارض والقياده بسبب نصره اياه وقيامه بحقه، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، وقال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال عز وجل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل انا لنصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد الايه. الله وعد هذه الامه في النصر والتأييد والتمكين في الأرض والاستقرار إذا أدوا حقه، إذا نصروا دينه، إذا اعتصموا بحبله، إذا تمسكوا بشريعته. وأنزل كتابا عظيما هو أفضل الكتب وهو خاتمها وهو القرآن، وجعله تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. فالقران تبيان لكل شيء، والرسول عليه الصلاه والسلام يبين للناس ما اشكل عليهم بكتاب ربهم ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم او يخفى عليهم بعضه. فكتاب عظيم يبين كل شيء، والرسول عليه الصلاه والسلام قد اسلم اليه تبيان ما قد يخفى من ذلك فالسنة تبين القرآن وتبكره وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى من آيات الكتاب العزيز. فعلى الأمة جميعا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم السادس عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بذلك قولا وعملا وعقيدة، وأن يتواصوا بذلك، وأن يعتصموا بذلك جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتناصحوا دائما، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه في كل مكان، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الذكر، هم الرابحون، هم المفلحون، هم الذين آمنوا بالله ورسوله صدقا ووحدوا الله وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأنه الخلاق العليم وأنه يستحق العبادة، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وبكل ما أخبر الله به لكتابه وبكل ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتفاصيل البعث والنشور وجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به رسولنا وبلغه رسولنا إلينا محمد عليه الصلاة والسلام مما كان وما يكون. فعلينا جميعا معشر المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء وعربا وعجما وجنا وانسا وحكاما ومحكومين علينا جميعا ان نعتصم بكتاب الله ونتدبره ونتحصله. يقول عز وجل: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. علينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم وأن نتعقل معانيه وأن نعمل به فيما بيننا في أنفسنا وفي غيرنا، وأن نسعى في إصلاح غير وتوجيه غير إلى اتباع هذا الكتاب والسنة المطهرة، وأن نكون دعاة خير ودعاة هدى وخلفاء للرسل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقد تقدم أن نصيبنا من الرسل وهو الذي جمع ما جاءت للرسل وجعل خرافة ذلك وجدة ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته أكمل الشرايع، وقد جاء بغاية التوحيد والكمال الذي جاءت للرسل عليه الصلاة والسلام، وجاء بذلك على أكمل وجه وعلى أكمل وجه، لا من جهة التوحيد وحمايته من ثواب الشرك والبدع، ولا من جهة كمال الشريعة في الأحكام، فشريعته أكمل الشرايع وما جاء به في أساس الدين أكمل شيء وأتمه في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحمايته من كل الشوائب والبدع والخرافات. فعلى الأمة كلها أن تعتصم بما جاء به وأن تنقاد لما جاء به وأن تعظمه أينما كانت، وأن تتعاون مع جميع المسلمين في كل مكان إلى على هذا الأمر العظيم مع العمل. ولهذا قال: وعملوا الصالحات، فإن الإيمان يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالعمل من الإيمان، وعلينا أن نحقق ذلك بأداء الفرائض وترك المحارم. ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق وهو من العمل، لكن نبه الله عليه أيضا من شأنه، فذكر تواصى بالحق، التواصي بالحق هي الدعوه اليه والتناصح فيه ولا يغضي معروف، والنهي عن المنكر كله داخل في الايمان وكله داخل في العمل، ولكن نبه الله عليه ايضا لشانه. ثم امر رابع وهو التواصي بالصبر، لان الداعي الى الله ولان العامل اينما كان قد ابتلى فلا بد من الصبر. الداعي محتاج الى الصبر، الامر المعروف الله محتاج الى الصبر، النهي عن المنكر محتاج الى الصبر، العامل بفرائض الله محتاج الى الصبر، التائه في محارم الله محتاج الى الصبر، كل الناس محتاج الى الصبر، الرسل واتباعهم كلهم محتاج الى الصبر حتى يؤدوا ما اوجب الله وحتى يدعوا ما حرم الله في امتهم وفي غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الاصول الاربعه واتصفوا بها هي الإيمان الصادق لله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسس الأربعة هي الأصول العظيمة في بناء الخير، في بناء الدين، في أسباب السعادة والربح في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية أن من أهم الأمور بحقها هو الالتزام بدين الله، وأن تتلقف فيه وتلتزم به على أي حال كانت، في شدة ورخاء وصحة ومرض وسفر وإقامة وفي جميع الأحوال، على كل مسلم في كل مكان وعلى كل مسلمة في كل مكان الالتزام بدين الله والصبر عليه والعرض عليه بالنواجذ، ولا سيما في هذا العصر، في عصر غربة الإسلام وكثرة الأهداء وقلة الأولياء وقلة الناس للحق. فالواجب على كل مسلم وعلى الأقليات بوجه الأخص الالتزام بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه فيه حتى يعملوا على بصيرة، حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة، وحتى يدعوا ما حفظ الله على بصيرة، وحتى يكونوا نميذجا صالحا لغيرهم من الناس لمن حولهم من الأعداء، حتى يكونوا قدوة صالحة، وحتى يكونوا مثالا حيا يمثلون الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام وأنه دين الحق، دين الفطرة، دين العدالة، دين المواساة، دين الصفح والعفو، دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. فعلى الأقليات أن يلتزموا بهذا الأمر، وعلى إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم وأن يعاونوهم دولا وأفرادا وجماعات وجمعيات، على جميع إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم حسب الطاقة، وأن يلتحوا لهم وأن يمدوهم بالتوفيق والنصح وبالعون المادي والأدبي والمعنوي، عليهم أن يساعدوهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفريح والتهليل، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوهم إلى الخير، حتى يعلمهم ما جاهلون، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلمهم كتاب الله، حتى يعلمهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. فإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة والنصارى وغيرهم عرفوا منهم كان الإسلام وعظمة الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة وصفاء العقيدة وهي الإخلاص لله في كل عمل، لأن لا يعبد إلا الله وحده، فلا يدعو يكون إلا الله، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يتواصل بحقه والصبر عليه، وأن يرحم الفقير والمسكين ويواسيه وإن كان كافرا، يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام يسحر بحربا لنا، وأن يعزل من جهل ويسد من ضل ويرفق ويزاد بالتي هي أحسن عند حاله وجدال يكون بالتي هي أحسن، ما لا يرى في حسنة لمن جهل الحق ولمن حولهم من فصول الإسلام، كما قال عز وجل ادعو يا سبيل ربك بالحكمة والعلم والمرضى في حسنة وجازيهم بالتي أحسن. فالعالم يجاز بالحكمة بالعلم والتوجيه والرزق ثم بالدورة والحسنة ثم عند الحاجة بالجدال بالتي أحسن، ولو كان مجادة وكافرة كما قال عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لظلموا منه، فأمر فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم اليهود والنصارى، فكيف بغيره؟ بعد الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر وأن يتفقهوا في دينهم وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم وأن يستفيدوا منه وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات كما قال سبحانه فلا نفر من كل فرقة ومن طائفة يتفقه في الدين ممن يجب قومه إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، رواه مسلم في الصحيح. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اذا انتقلت من بلد الى بلد، من قريه الى قريه، من مركز الى مركز، من جمعيه الى جمعيه لتفقه في الدين، فانت على خير عظيم. وأسألت طريقا إلى الجنة في هذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم وتذكر في الدين حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك وحتى تعبد ربك على بصيرة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على أن من علامات الخير والسعادة أن تفقه في الدين، من علامات الخير وأن الله أراد به خيرا أن تفقه في دين الله الرجل والمرأة جميعا، من علامات السعادة وأن الله أراد بالرجل وبالمرأة خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن والعناية بالسنة. يريد وجه الله، يريد دار الآخرة، يريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيرة في كل حال. فالأقليات عليهم واجبات وعلى إخوانهم لهم واجبات. فعلى الأقليات أن يعلموا بالدين وأن يتفقهوا فيه وأن يتبصروا وأن يعلموا بالقرآن الكريم وباللغة العربية حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنة. وعليهم أيضا أن يدعو من حولهم إلى ما علموا من دين الله وأن يفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله وأن يكونوا رحماء رفقاء في دعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكرامة حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله حتى يسعوهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعطف والجود والإحسان والرفق. يقول سبحانه: وأحسن إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله وأن يستقيموا عليه وأن يحافظوا عليه وأن يتفقهوا فيه وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة بالكتابة بحلول حلقات العلم بالدراسة بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى العلماء في كل مكان وعلى الحكام المسلمين عليهم يساعدوهم عليهم ان يعلوا بامرهم ويبذلوا المستطاع بكل وسيله من طريق المسؤوليات لهم من طريق الاذاعه من طريق التلفزه من طريق الصحافه من كل طريق مع الدول التي فيها اقليات في العنايه بهم وتزعم عنهم وتنفيذهم من اداء شعائر دينهم تنفيذهم من يطيعوا امر الله في محلهم تنفيذهم الى كسب الحلال ولا سيما بعض الدول التي ظهر فيها الاضطهاد المسلمين والايذاء لهم فان العنايه بهؤلاء اهم واكبر من غيرهم كما قد يقع في بعض الدول الشرعيه كبلغاريا وغيرها. يجب على الدول الاسلاميه وعلى حكام المسلمين في كل مكان وعلى علمائهم وعلى اثريائهم وغنيائهم عليهم ان يبذلوا المستطاع في تاييد الاقليات الاسلاميه في الاحسان اليهم في اعانتهم على فهم دينهم في إعانتهم على إظهار شعائر دينهم وإعطائهم الحرية التامة فيما يتعلق بإظهار دينهم وتعاطي كسب الحلال الذي ينفعهم وألا يظلموا وألا يؤذوا بسبب دينهم. وعليهم أن يكونوا أدباء الأقليات أن يكونوا أدباء صالحين يستعينون في الخير ينفعون غيرهم ويرحمون غيرهم ويظهر للناس سماحة الإسلام وفضل الإسلام ورحمته وأنه يرحم الضعيف من الداخلية فيهم وغيرهم. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أتباع بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن عاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي وفدت علي وهي مشركة وهي راردة في الدنيا. وكان هذا في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكه. هل يصلها؟ يعني هل يحسن اليها؟ قال ان يصليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصليها. فامرها ان تصل امها المشركه وان ترحمها وتعطف عليها وهي على دين قريش قبل ان يسلموا. هكذا يكون تقول الاقليات يرحمون اقاربهم والضعفاء وان كانوا على كفر يرحمونهم ويعطفون عليهم ويخاطبونهم بالتي هي احسن إلا من آذى وظلم فله حق آخر. لكن ما داموا لم يؤذوا ولا يظلموا فعلى الأقليات وعلى المسلمين أن يرحموا أولئك وأن يحسنوا إليهم ويعطفوا عليهم تغريبا لهم في الإسلام حتى يدخلوا فيه حتى يعرفوا فضل الإسلام ورحمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم وأنه دين الإحسان دين المواساة، دين الفطرة، دين العدالة، دين الرحمة والعطف. فهذا مما يدعوه إلى الدخول فيه وإلى تعظيمه وإلى إيثاره على ما هو فيه من الباطل والشرك والنصرانية وغيرها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسبقنا وإياكم إلى وظيف، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، كما أسأله سبحانه أن يسبق جميع الأقليات الإسلامية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقها للخير، نسأل الله أن يعينهم على الخير، نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يمنحهم الثقة في الدين، نسأل الله أن يعينهم على كل خير، ونسأله أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين وأغنياء وعلماء، نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم للعناية في إخوانهم في الأقليات الإسلامية، والعطف عليهم ومساعدتهم في كل ما يهمهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أود قبل البدء في عرض الأسئلة على شيخ الكريم أن أعلن للأخوات أن الوقت قد حان لاستقبال أسئلتهن، ويمكن لهن خلال الخمس دقائق القادمة أن يقمن بتوجيه أسئلتهن إلى المباشرة. لو بدأتم بالرجال سنبدأ بالرجال، ولكن أعلان لهن حتى يبدأ من هنا. نعم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الفرق بينهما وما هي شروطهما؟ الجهاد أصله فرض كفاية، هذا هو الأصل، فإذا قام به لم يكفي سقط عن الباقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويحيي البعوث والسرايا، وبقية المسلمين يقيمون البلاد بمسائل أخرى والحاجات الأخرى. وقد يتعين إذا استنفر الإمام لنصحه للجهاد فيتعين عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا إذا هجم العدو على البلاد الإسلامية، تعين على المسلمين أن يصدوه وأن يقاتلوه حتى يوقظوا بلاد دين، كما قد وقع في أفغانستان الآن. وهكذا في حال ثالثة، وهي ما إذا كان الرجل في الصفين يقاتل المسلمين ضد عدوهم وقت قيام الجهاد واقتصاص المجاهدين لقتال عدوهم، فإنه ليس له أن يقتلهم وليس له أن ينهزم، بل عليه أن يجاهد مع إخوانه ويلتزم. وما سوى ذلك هو سنة ومن أفضل الأعمال، بل هو أفضل عمل يتبرأ به الإنسان الجهاد، لأنه جاء فيه من النصوص ما لم يأتي بغيره في يوم الجهاد. نعم. جزاكم الله. سائل آخر يقول: قضية الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله أنني أحبك من أجله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع بك جميع المسلمين. ثانيا، إن أمتنا في الوقت الحالي تحتاج إلى العمل الصادق الدائم وليس إلى كثرة الكلام والخطب، فما هي السبل والطرق التي ترى وتقترح أن تقوم بها المراتب في الخارج لتكون الأقلية المسلمة في المجتمعات الغربية أول قرآن يسير على الأرض ويدعو إلى الإسلام الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، أحبك الله الذي أحنا تناله وجعلنا وإياك وسائر إخواننا وسائر المستمعين من المتحدثين بالله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وصح عنه عليه السلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تضيق يمينه، ورجل ذكر الله خارج فغمض عيناه. متفق على في حد. أما السؤال الثاني فذلك متعين، ولكن الخطب والمحاضرات والمؤلفات والمقالات التي تويتر كلها وسيله الى ما ذكرت من العمل. الخطبه والمقاله الجيده الموفقه اذا نشرت او وزعت او ذيعت ينفع الله بها من يشاء، والله شرع الخطب وشرع الكتب والنصائح حتى ينتفع بها الناس، حتى يستعين بها الناس حتى يفقهوا دينهم وحتى يتشجعوا على ما ينبغي لهم وعلى ما يطلبونه. والواجب على العلماء وعلى المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية وعلى كل من له قدرة في رفع العباد أن يمثل ذلك بالعمل لا بقول فقط. فقول ينفع في محله ولكن الأهم العمل. فقول المشروع مطلوب كلمة الله والمعروف لا منكر والاستغفار والدعاء مطلوب، ولكن ما كان يتعلق بالعمل المطلوب بالعمل كبر مقتا عند الله أن تقولون ما تفعلون. فلا بد من العمل فيما يتعلق بالعمل من صلاة وصوم وجهاد وحج وزكاة وغير هذا من وجوه العمل. فلا بد من القول في محله ولا بد من العمل في محله. ومن صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون. فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يفعل بل يفعل بل يقول ويفعل، يقول صادقا في قوله صادقا في عمله. وعلى الحكام المسلمين أينما كانوا أن يعلن بأمر الله، فإن الضدة العظيمة من ولاية الحاكم على المسلمين أن يوجههم إلى دين الله وأن يهزمهم بأمر الله وأن يعينهم على طاعة الله وأن يمنعهم مما يخالف شرع الله. هذه الزبدة المقصودة هي الولاية، المقصودة هي الولايات، سواء كانت الولاية ملكية أو رئاسة جمهورية أو إمامة أو هذا من الأسماء. المقصود هي الولايات إقامة أمر الله في أرض الله، المقصود وإقامة أمر الله في أرض الله لتوجيه الناس إلى الخير وإلزامهم بما أوجب الله ومنعهم عما حرم الله وإقامة الحدود عليه فيما أوجب الله إقامته. هذا هو الواجب ووصيتي لجميع إخواني في كل مكان، في مراكز إسلامية، في جمعيات إسلامية، في معاهد، في مدارس، في أي عمل كانوا وفي أي مكان كانوا، وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله وأن يعتنوا بتوجيه عباد الله إلى دين الله وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى. فقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر ساحره. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول سبحانه: لا تخلوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعله هم أهل الفلاح، خطبه فيه بعظم ما قاموا به من الدعوة وينهون المعروف عن المنكر. فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتعاون على المنكر وتولى بالله. هذا هو الواجب المسلمين: الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي منع ذلك. وبهذا يكون الانسان خير الامه، بهذا يكون المؤمن والمؤمنه بخير الامه بهذا العمل الجليل بالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامه على الحق. والله المستعان. نعم. احد الاخوه من الفلبين يسال ويقول: من اساليب تنصير المسلمين الفلبين الان تقليل المساعدات الماديه والمعنويه من قبل القساوسة على إمام المسجد وجماعته، على أن يسمحوا للقسيسين النصارى إلقاء محاضرة عن خليط من الإسلام والمسيحية بدلا من خطبة الجمعة وذلك أسبوعيا، والسؤال: كيف نواجه هذا الأسلوب أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على المسؤولين عن المسلمين من العلماء وغيرهم أن يحولوا إلى هؤلاء وبين الأعراض وأن يجبلوا المساعدة المستطاعة للمسلمين وأن يكفيهم الحاجة إلى عدوهم وأن يحذروا مكائد الأعداء وأن يحثوا المسلمين على الصبر وسؤال الحرص على البعد عن أعدائهم والاشتراط بأعدائهم والتمائل لتوجيهات أعدائهم، فإنهم يدعون إلى النار وأهل الإسلام يدعون إلى الجنة. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يتحضر على ما قد يصيبه من ضعف وحاجة حتى يجد ما يسدها، وعلى إخوانه المسلمين أن يواسيهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتعاونوا في ذلك بكل ما يستطيعون. ولا بقليل، فإن القليل مع القليل يخلو كثيرا. إذا بذل هذا الاستطاعة والآخر كذلك والآخر كذلك تجمع الخير الكثير وانتفع به المحاضرين من المسلمين واستغنوا به عن كبد أعدائهم وركائد أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويرجون المال يخرجهم من النار، نسأل الله السلامة. نعم. سائل آخر يقول: ثم من المهمات أن على رؤساء الأقليات الإسلامية وعلى أعيانهم أن يكتبوا إلى من يرون به الخير وأن يوضحوا حاجة إخوانهم الفقراء وأن يستعينوا من حولهم من رؤساء المناهج الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتم التعاون، لا يغفل على الجميع يتعاون على البر والتقوى وعلى إيجاد المكاسب الطيبة التي تعينهم على طاعة الله في بلادهم، على أن يهتموا بالمكاسب الصناعة التي تنفعهم بأي عمل ينفعهم حتى يستغنوا عن الحاجة إلى أعدائهم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وهو مسلم الصحيح. فعلى المؤمن أن يجد وسعة في طلب الرزق والحرص على طلب الرزق في الطلب الحلال حتى يستغني عن الحاجة إلى أعداء الله. سائل آخر يقول: الأقليات الإسلامية تعيش في بلاد الكفر، هل يتعين عليها انتخاب أمير لها ورئيس جماعتها أو يعيش تحت ظلال الكفر ومن يبايعون؟ عليهم أن يجتمعوا على ترئيس من يرون فيه الصلاح وتأمينه عليه إذا أمكنهم ذلك، إذا استطاعوا هذا فهذا من أهم المهمات حتى يسعى لمصالحهم وحتى يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا تمرهم ولا تسلط الدولة عليهم، بل طريقة لا تأبع الدولة ولا تسبب مشاكل عليهم، يؤمنوا عليهم من يرون أنه خير منهم أو يرون أنه أنفع أو أن في تأمينه المصلحة العامة مثل رئيس رئيس جمعية أو رئيس مصلحة لها في دينها ودنياها، وليس عليها إلا أن نؤمن بالرسل عامة وكتب عامة وأنهم صادقون وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم ودوا الأمانة وأنهم بلغوا كتب التي أنزلت عليهم وعلموا الناس إياها، وعلينا أن نصدق بما فصل من رسل أعيانهم وكتب أعيانها، وعلينا أن نتبع هذا الرسول العظيم الذي أرسل الله به وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن به بصفة خاصة وأن نتبع شريعته وأن نلتزم بها أينما كنا رجالا ونساء أغنياء وفقراء حكاما ومحكومين عربا وعجما على أي حال. نعم. أود أن أعتذر للأخوات عن تأخر قراءة أسئلتهن لخلل فني حدث في الاتصال وقد وصلت أخيرا، فوصلنا من الأخوات سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء سواء للمتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟ أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لأخوات الدعاة إلى الله للنساء أن يعنين بالقرآن الكريم تفقها وتفقيها وتعليما للنساء، وما يتعلق بالسورة القصيرة وأهم ذلك الفاتحة، تعليم الفاتحة ومعانيها، لأنها أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها فيها الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما في كتاب الله من الأحكام والبيان. هو ابن حسب لطالبة العلم شيء، والعامة العامة من النساء شيء آخر. ثم تعليم العقيدة، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله، حتى يعرفنا الله على بصيرة، وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، فيخلص العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، كله لله وحده. ثم تعليم الصلاة كيف تصلي، والطهارة كيف تطهر من الجنابة من الحيض من النفاس، كيف تطهر الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة، كيف تصوم، كيف تزكي مالها وعليها، كيف تحج إذا جاء الحج، كيف تطيع والديها، كيف تطيع زوجها وما حق زوجها عليها، إلى غير هذا. ومن الكتب التي تناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما أولف في شأن النساء وشأن النساء، وما في كتاب الله من شأنهن، وما جاء في السنة في شأنهن، في بلوغ المرأة مثلا كتاب صحيح مختصر مفيد، عمدة الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عمدة الفقه في الفقه الموفق لقدامه، ثلاثة أصول لشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد، العقيدة الرافضية، وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن أو ما أحق منها حتى يستفيد منهن العامة وطالبات الطائرات التي يحتاجن إلى ذلك ولم يتعلمن في المدارس. أما من يتعلم في المدارس الطيبة فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده، ولكن لا مانع من الزيادة، أنت زائر تزيد الطالبة علما وتفقيها وتوجيها. هناك مجموعة من الأسئلة تخص قضية نقل هذه المحاضرة بالصورة إلى أطفالها الأخرى وما حكم ذلك شرعا. إذ يذكر كثير من الإخوة أو يريد أن يبلغ الشيخ أن صورته تنقل إلى المحاضرة الأخرى للنساء فما حكم ذلك؟ كنت أكره هذا كثيرا لأن التصوير عقيدتي فيه أنه لا يجوز التصوير إلا بالضرورة كالتابعية وقيادة السيارة وأشبه ذلك، لكنني تأملت الموضوع ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل من قريب إلى قريب ومن بلاد إلى بلاد أرجو ألا يحرم ذلك وألا يضر ذلك، لأن هذا أهم من التابعية وأهم من جنس الشهادة القيادية للسيارة وأشبه ذلك التي قلنا تباح بها الصورة للضرورة. فالضرورة في هذه المجتمعات التي لا بد فيها للنقل المحاضرات والندوات بالصورة إذا لم يتيسر ذلك إلا بها، فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه. وقد سبقني في هذا جماعة من إخواني العلماء واستجازوا هذا أخرا بالمصلحة العامة من باب انتخاب أدنى السلفين لتوفيق كبرهما ومن باب تحفيل على المصلحتين لتوفيق الدنيا منهما، فهم هذا الباب لا بأس به للمصلحة العامة التي تترتب على هذا النقل إلى بلدان كثيرة وإلى أقاليم كثيرة وإلى عالم كثير، والمصلحة في هذا أعظم وأكبر من المصلحة التي أجزنا من أجلها جواز الصورة للتابعية وجواز الصورة لمن لم يعطى شهادة لقيادة إلى بها ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر أيضا من الأخوات يقول في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر. يقول في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى منهم أيضا، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر. هذا هو التصوير، والواجب على من أمر بهذا أن ينظر، فإن كان الذي يقاتل يستحق القتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يستحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يستحق الخروج عليه فإنه قاتل معه أولئك، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مع علي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين ساعدوا عليا حتى قتل الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون بالبغاة على علي وأصحابه كما في حديث الصحيح تركوا عمارا فئة داغية، هذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب اجتهاده حسب عيده وأنه ظلم من الدولة بقتل هؤلاء وأنه لا يجوز أن تقتلهم فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة له في نفس الغالب. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بعدم السبب الموجب لقتلهم فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو نهي ولو قتل. هنالك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأوليائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دينهم؟ سبق بيان هذا، وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أغنيائهم وعلى أهيانهم وعلى أمرائهم ولم يكونوا حكاما كبارا عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع في إنقاذ إخوانهم الأقليات بالمال والكلام، بالمال وبالكلام هذا هو الواجب عليهم، أن يبذلوا المستطاع وفق المسؤوليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والتلفاز والصحافة وغير هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من أداء حق الله عليهم ومن إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي شرعه الله عليه، يبذلوا هذا حسب الطاقة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد كان هناك مظلومون في مكة والمسلمون في المدينة لم يستطيعوا إلا الدعاء لهم، كان يدعو لهم في قنوت يقول اللهم أنجي المصائب في مكة فإذا لم تستطيعون لبقي إلى الدعاء، فإن استطاعوا بذل مال أو إرسال كتاب فيه إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذهم فعل، وإلا فالواجب حينئذ الدعاء لهم في وعد الغيب وفي أوقات الإجابة، أن يخلفهم الله من عدوهم وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يعينهم على الحفاظ على دينهم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. هنالك أخت أخرى تسأل وتقول: ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟ لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتبه بأعدائنا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا غيرة الله لا أنت أموتهم أولئك المفاتحون. وقال: وقلت كالذي خانوا تذنبا لهم عيبا لهم بخوضهم كما خاض الأعداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقفوا منهم. وقال: غصوا الشوارب وعفوا اللحى خالهم المشركين. وقال: جزوا الشوارب وعفوا اللحى خالهم المجوس. في حادثة كبيرة، فالواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة، وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا لما تقدم من أجل الأعلام. هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ هذا الحديث رواه الطبراني وجماعة وبه ضعف، لكن معناه صحيح، لأن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ويحب نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتناقضهم وتعاطفهم كمثل الجسد، ليشتكى منه حم فجاء له سائر له بالسهر والحمى. نعم. هو الحقيقة هنالك سيل كبير من الأسئلة، وقد لا يتسع وقتنا هذه الليلة لكل هذه الأسئلة، فنعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم على سماحة الشيخ، ولكننا نود أن نذكركم بأن هنالك فرصة أخرى للقاء مع شيخ آخر من شيوخنا، هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الذي سيشارك في المؤتمر يوم غد بمحاضرة وندوة فقهية في الساعة 10:30 صباحا في هذه القاعة، وستنقل المحاضرة مباشرة إلى قاعة نسائك المعتاد، وأملنا أن نسعد بمشاركة الجميع. والآن سننتقل إلى الفقرة التالية من برامجنا، فأعطي الفرصة لأخينا رئيس المؤتمر الدكتور توفيق القصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الحضور، شكر الله لكم سعيكم، وشكر الله لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استجابته لطلب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورغم أن صحته لا تسمح بذلك ولكنه استجاب، ونرجو له من الله الأجر والمثوبة. أيها الأخوة الكرام، رغم أن هذا المؤتمر هو مؤتمر علمي، إلا أنني أود أن ألطف من جوه قليلا، وأملي أن يسمح للشيخ العزيز عبد العزيز بن باز، وأن تسمحوا لي أيضا. إن من القول لحكمة، وإن من البيان لسحرة. أيها الأخوة الكرام، تلبية لإلحاح عدد كبير من الأخوة، وبعد التأكد من مناسبتها لهذا الموقف، يسرني أن أقدم لكم قصيدتين يلقيهما شاعران من أبناء هذا الوطن المبارك، هما أخي الدكتور أحمد بن عدنان السويجري والأستاذ عبد الرحمن العثماوي، وأرجو إن شاء الله أن تكون إضافة نوعية جيدة وتغيير للركابة التي نود جميعا أن نغيرها بما فيه خير إن شاء الله. فليتفضل أخي الدكتور أحمد السويجري. إلى أن يصل إلى المنصة الدكتور أحمد بن عثمان الخويجري ورئيس لجنة البرامج، وأكثر هذه الجهود وتنظيم هذه المحاضرات الحقيقة كانت تحت إشراف لجنة، فشكر الله له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، فوجئنا بهذا الطلب وفوجئنا بهذا الموقف، ولولا تقديرنا بمكانة هذا الحفل ومكانة هذه المناسبة، وقبل ذلك بمكانة والدنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لترددنا كثيرا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا الذين أولونا هذه الثقة الغالية. أيها الإخوة الكرام، جراح أمتنا كثيرة، ولكن آمالها أوسع وأكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريها اليوم الذي تتبدل فيه الجراح إلى الأفراح إن شاء الله. القدس وفي الختيم حكاية قديمة حديثة عشناها ولا نزال نعيشها كل يوم. والقدس أيها الإخوة عندما نتحدث عنها لا بد أن ننفعل، خاصة عندما نتذكر ما يفعله أكبر أهل الأرض بها وبأهلها. دم الجراح، دم المصلين في المحراب تنهمر، دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مدخلبت، عيونها في عذاب الصمت تنتظر، قسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جذبت في حياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل قام باليوم مهديا لنصرتها، هل قامت الناس، هل أودى بها البدر، هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأخر. تسائل القدس هذا الليل حائرة، ونحن بالقولة النكراء نعتذر. يا أمة الحق، إن الجرح متسر، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر؟ قومية كم نبحنا في مقاطنها، قومية كم نبحنا في مقاطنها، قد أنتنت فاستكت من قيحها مبر. شعبية كم نعقنا باسمها زمنا بها اقتتلنا، فما نبقي وما نذر. غربية كم سقينا من مشاربها سما زعاف، سما زعافا به الطغيان يختمر. شرقية كم جرعنا من مفائدها وجه قبيح للاستعمار مستتر. يا أمة الحق، ماذا بعد؟ قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر، ماذا سوى عودة لله صادقة، ماذا سوى عودة لله صادقة؟ عسى تغير هذه الحال والصور، عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر. على أساس الهدى كانت مدائننا، وفي سبيل العلا لم يفينا سفر. لم نفتخر أبدا بالطين أبنية، كلا، ولكننا بالعدل نفتخر. إذا تطاول بالأهرام منهزم، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا كاد ما طه، دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة، أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة، هي السماحة وهي المجد والظفر. أغرامنا سيربة التوحيد باردة، غيث النبوة يخفيها فتزدهر. يا أمة الحق، يا أمة الحق، ماذا بعد؟ قد نفدت كل الدعاوى وكلت دونها الفكر، ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تغير هذه الحال والصور، عسى يعود لنا ماض به ازدهرت كل الدنى واهتدى من نوره البشر. على أساس الهدى كانت مدائننا، وفي سبيل العلا لم يثننا كفر، لم نفتخر أبدا بالطين أبنية، كلا ولكننا بالعدل نفتخر. إذا تطاول بالأغرام منهزم، فنحن أغرامنا سلمان أو عمر. أغرامنا سيد الأخلاق سامخة، هي السماحة وهي المجد والظفر. أغرامنا سيرب التوحيد باردة، غيث النبوة يخفيها فتزدهر. يا أمة الحق، ماذا بعد؟ هل قتلت فينا المروءات والسترى من الخور؟ أما لنا بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر؟ أما لنا من صلاح الدين يعتقنا وقد تكالب في استعبادنا الغدر؟ يا أمة الحق، يا أمة الحق، إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله مستبر. يا أمة الحق، إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر. فقد يلين زمان بعد قسوته، وقد تعود إلى أوراقنا الشجر. السلام عليكم. أحسنت يا أخي دكتور أحمد ويجري، ولا صبتوك. والآن أدعو الأستاذ الكبير الذي أنتم إليه في شوق، الأخ عبد الرحمن العشماوي، فليتفضل بإلقاء قصيدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز، أيها الآباء والإخوة الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أريد أن أكرر ما قاله الأخ أحمد من أن الأمر كان مفاجأة، ولم أكن مستعدا بقصيدة لمثل هذه المناسبة الكبيرة، ولكن جيبي لم يكن خاليا من قصيدة كتبتها قبل فترة وجيزة. هذه القصيدة خاطبت فيها الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله، وهو من الشخصيات الإسلامية التي تعرضت لكثير من الدس والتكذيب. في هذه القصيدة محاولة لتبرئة ساحته، وفيها أيضا محاولة لتجسيد بعض القضايا الإسلامية التي نعيشها. خذي من القلب ما تبغين واعطيني، ومتعيني بمنثور وموزون، حييت ذكراك في شوق فلا تقفي مكتوفة، يا منى قلبي وحييني ما زلت أغرس آمالي وأحرسها ولم تزل شفت الذكرى تناجيني. أنام والصمت مربوط على شفتي، وذكرياتي بثوب الليل تقويني، من أين أخرج؟ هذا الليل يسجنني في صمته، وعن الأحباب يقصيني بوابة الفجر لا زالت مغلقة، فكيف أفتحها والقيد يؤذيني؟ سافرت والليل أعمى، والهموم لها توتد، وسهام الخوف ترميني، فما مررت على دربي بمرحلة إلا وجدت حذاء الشوق يحذوني، ولا توقفت في خيري على شرف إلا رأيت السهول الخضر ترجوني وأدهس الدرب تحميني فأسلمني زمامه ودع الأحجار أنليني لانت فأحسست أن الأرض مفرسة من الحرير وأني غير مغبون حتى غدا الحزن سهلا والرمال غدت زهرا ونبع الأمان البيض يسقيني مضيت لا الليل تثنيني غوائله ولا المخاوف والأوهام تثنيني وصرت في روضة لا الغيث أخلفها ولا سمعت بها صوتا لمأسيني إذا ظمئت سقطني من منابعها وحين يقسو علي الجوع تغذوني يا روضة المجد ما لي عنك منصرف وكيف لي ونسيم المجد يكفيني أما ترين السياقي فاجعلي أملي يخضر فيك ولا تستغلقي دوني إني أرى حائطا للدهر يحجزني عما أريد وأرجو أن تعينيني يا حائط الدهر إن أخفيت عن نظري أشخاص قيني فذكراهم توافيني أظل أذكر ماضينا فيملأني جهوا ورائحة الأمجاد تذكيني إن كان واقع هذا العصر يؤلمني فإن ثالث أمجادي يخليني أبا الأمين أبا المأمون يحملني إليك توقي وبعدي عنك يبنيني بيني وبينك أعوام مكومة تظل سافرة من حائط الصين وبيننا يا أبا المأمون ألسنة تغريك بي وبما تغريك تغريني ظلت تزيد سعار السك في خلدي حتى رأيتك في خط ابن زيدين قصائدي يا أبا المأمون لاهتة في درب ظني وظني لا يداريني لكنها لو درت مثلي بما حملت من الهموم لفرت من دواويني أبا الأمين أبا المأمون معذرة إذا نكأت براحاتي بستيني إني أتيت وعين السك ترمقني وقد صبرت عليها صبر جنوني حتى سمعت نداء لست أعهده وكنت أخذي وكان الصوت يأتيني قالت زبيدة ما أنبت عاطفتي إلا على روضة في صدر هاروني وهبته كل إحساسي وصرت له ريحانة دونها كل الرياحين أجريت نهر حناني في رجولته فصار ألين في كفي من اللين ما كان يبني على خبقي مخاتلة ولم يكن بخفيف الفعل يؤذيني ما كان يحرق في نيران مخدعه غيري ولا كان يرضى أن يجافيني ما كان يغضي على ذل ومنقصة ولا ينام على بيابة الدين ولا يقر بظلم في مخاصمة ولا يهاب عدوا في الميادين هو الرتيب يرى في الحج تبصرة وحين يغهو ترى إقدام ميموني هنا جلست فرجلي لا تطاوعني على الوقوع ينار الحزن تشويني إني رأيتك ذا عطف ومرحمة تأتي جراح اليتامى والمساكين فهل أصدق أوهاما يهربها قوم يبثون وسواس الشياطين كسرت عكاز أوهامي وجئت على ظهر المدى وبكفي غصن زيتوني كذبت كل الدعايات التي اشتعلت في عالم بخفيف القول مفتوني كم من يراعي تصب السم ريشته كأنه خنجر في كف مجنون أبا الأمين أبا الأمين أبا المأمون ذاكرتي مشكولة ويراعي صار يعصيني كم صاحب كنت مغرورا ببسمته يبيعني في هوى الدنيا ويسريني إذا فرحت بشيء لا يهنئني وحين أفقد شيئا لا يعزيني يا صاحبي هذه الدنيا مودعة ولو ملكت بها أموال قارون بنيت في القلب للإيمان مملكة نشرت فيها الهدى والله يحميني أواه لو كنت تدري ما دها وطني وكيف مدت إلينا كف صهيون وكيف صارت رئال لبنان غائمة وكيف فرد شعب في فلسطين وكيف لا تترب الأفغان حسرتها وأغرقت خمتها في بحث نهر جيحون وكيف خار الخلاف من رعادتنا وصار يضحك منا كل مأخون وكيف صار هزال القول يصرفنا عن الأصيل وعن صدق المضامين حتى قصائدنا صارت معلقة على مسالق أنصاف المجانين إني أغار على الإسلام من بشر يهربون إلينا فكر لينين أغار يا وارث الأمجاد إن الدم يغلي على أمتي والجرح يدنيني كأننا من قضايانا على حمر مذعورة أو على مثل الطواحين وكيف ينجح قوم في تناحرهم عنوان ذل ويا شر العناوين أبا الأمين أبا المأمون كل يد كلاء في عصرنا صارت تبارين إذا بنى المرء فوق الرمل منزله فلا يلومن إلا عقل مجنون يا راكبين حصان الوهم لم تصلوا إلا إلى نفق في الوحل مدهون قد ينجب العبد سرا يستقيم على درب الصلاح ويحيي ربقة الدين أبا الأمين أجبني إن بي شغفا إلى حديث من الماضي يواسيني قال الرشيد وقد وار ابتسامته الله يعلمني والله يجزيني إن أشرف القوم في التسويه وانتهزوا درب الأكاذيب فالرحمن يكفيني لو كان في الناس إصغاء على ركب ما أقسم الله بالزيتون والتين قد يسمع المرء أقوالا ملفقة تغدو هباء على أرض البراهين والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت يا سلام الرحمن ولا خب أخوك ونبعنا الله بما قلتما وجزاكم الله خيرا. قبل أن أطلب من الأب سماحة الشيخ عبد العزيز أن يعطينا كلمة توجيهية أود أن ألفت الانتباه إلى الأمور الآتية. ستكون صلاة العشاء إن شاء الله جماعة في جامع مؤسسة الملك فيصل الخيرية الذي هو في هذا الاتجاه الاتجاه الشمالي من هذه الصالة. كما أطلب منكم أيها الأخوة الأفاضل من باب التأكد أن يكون الانصراف بهدوء وأن نحافظ على مشاعر إخواننا جميعا. كما بودي أن أطلب منكم بعد الصلاة إن شاء الله أن يكون الانصراف للسيارات بطريقة منظمة وتتحلى بالصبر لأن الشوارع الآن مكتظة بالسيارات والسيارات واقفة في كل مكان لكي نعطي انطباعا صادقا ونبيلا عن أبناء شعبنا وعن شبابنا الذين لبوا هذا النداء وحضروا هذه المحاضرة العامرة. كما أود أن أنبه إلى أن محاضرة الغد التي ستكون بالأستاذ البروفيسور وجيه غارودي ستكون باللغة الإنجليزية وليس باللغة الفرنسية، وتعلمون أن لغته الأم هي الفرنسية ولكن سيقدمها بالإنجليزية حيث سيسهل على كثير من الناس متابعتها، وستكون الترجمة إن شاء الله باللغة العربية، ونسأل الله أن يتحسن وضع المترجمين بحيث أن يغطوا الترجمة بطريقة حسنة وبحيث لا يفوتوا بعض المعاني على الحاضرين والذين يودون أن لا يفوتهم شيئا منها. وأيها الأخوة الأفاضل الآن مع كلمة توجيهية من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز فكلنا آذان صاغية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد خير توجيه أقوله لإخواني هو أني أنصح الجميع وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله العظيم القرآن تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته والعمل بما فيه والدعوة إلى ذلك، ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على حفظ ما تيسر منها والعمل بها، كما أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية، وأن يستقيموا على دين الله أينما كانوا حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم ومثالا عاليا طيبا للمسلم الصالح. وذلك هو مقتضى قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتوفنا جميعا على دينه إنه سميع قريب.